الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما حنانيك يا معطي البشالة حقها ومرخص نفس لا تكاد تشام حنانيك يا معطي البشالة حقها ومرخص نفس لا تكاد تشام أهلك في ورد المنية مأرب وهل لك في قطع الحياة مرام وردت الردى صاد الحشاشة شاغبا كأن الردى شرب هنا وطعام وأمشيت رهن الموت من بعد ما غدا بكفك موت للكمات جؤام وداست قراك الخيل من بعد ما غدت أولو الخيل صرعى منك فهي رماية إيام لقد نزلوا في كربلاء فإذا هم ضحايا على وجه الصعيد فليت أكفا حاربتك أبا عبد الله يا فليت أكفا حاربتك تقطعت وأرجل بغي جاولتك جذايا وخيلا غدت تجري عليك عواديا عقرن فلا يلوى لهن لجايا أصبت فلا يا ليل المسرات نير ولا قمر في ليلهن تمايا منازل كانت نيرات بأهلها فأمشت عليها غبرة عيون وقتام ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسيب سلا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. من الأبحاث التي كانت ولا زالت مثار جدل بين الأمة هو بحث الدعاء لمن؟ أولا ما هي حقيقة الدعاء؟ الدعاء في أصل اللغة العربية باعتبار أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، الدعاء هو النداء، دعا فلانا ناداه، ولكن نداء مصحوب بالطلب، هذا فرقه عن النداء العادي. النداء العادي ينادي يا فلان، أما حينما يقال دعا فلانا يعني أن هناك ماذا؟ طلبا مضافا إلى أصل النداء، هنالك طلب. الطلب يختلف باختلاف الموارد والمقامات والشياقات كما يعبر عنها، مرة يدعو إلى وليمة، ومرة يدعو إلى كلمة، إلى رسالة معينة يريد إبلاغه بها، ومرة يدعوه إلى نصرته واقع في محنة ويرجو منه أن ينصره يدعوه لنصرته. إذن هنالك متعلقات للدعاء، قد يتعلق الدعاء بطلب النصرة، قد يكون بطلب دعوة لشيء معين، بطلب لرسالة، إسماع رسالة إلى آخره. هذا الدعاء الذي لا يتعدى بإلى. أما الدعاء الذي يتعدى بإلى يقال دعا إلى، ذاك بمعنى آخر، دعا إليه يعني ماذا؟ يعني أنه قام بعملية إعلامية توجه الأنظار إليه، أو دعا إلى نصرته، أو دعا إلى الإيمان به. ومنه الدعاء إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذاك إذا تعدى بأداة إلى. لكن كلامنا ليس في هذا، كلامنا في الدعاء غير المتعدي بإله. يقال دعا فلانا، الدعاء إذن أساسا هو النداء المصحوب بطلب، ولكن هنالك دعاء اصطلاحي في قسم الأخلاق في الشريعة الإسلامية وحتى في العقيدة الإسلامية. هذا الدعاء يقول عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه مخ العبادة. أي دعاء؟ هو عبارة عن الطلب من الله تبارك وتعالى، أو قل هو الطلب أن تطلب شيئا لا يمكن لأحد إنجازه إلا الله عز وجل. فإذا طلبته من الله فقد أصبت، وإذا طلبته من غيره فقد أشركت. انتبه لي، أولا فرق بين الدعاء بالمعنى اللغوي، ذاك فرغنا منه، تدعو إلى وليمة تدعو إلى غيره فرغنا منه، لكن عندنا دعاء اصطلاحي بالمعنى العقائدي الذي تناوله القرآن الكريم وخص الدعاء بالدعاء لله عز وجل، وحذر من الدعاء لغير الله، من دعاء غير الله. قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا أي دعاء؟ الدعاء اللغوي تدعو إلى نصرتك أو تدعو إلى مساعدتك أو تدعو إلى وليمة، لا، مقصود الدعاء العقائدي، يعني أن تطلب شيئا لا يمكن إنجازه إلا من الله. مثل إيش؟ مثلا طلب الولد، لما تطلب الولد هذا يمكن الطلب أن يتوجه لغير الله؟ ما ممكن، لأن لا يقدر على أن يرزقك الولد إلا الله، لا يقدر على الخلق إلا الله. لما تطلب مالا لا يمكن الرزق إلا من الله عز وجل، نعم، ولكنك تتوسل بالأسباب، لأن الله عز وجل أمرنا أن نتوسل بالأسباب، لكن الأسباب تبقى بيد الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تمنون، هذا المني الذي منه يتولد الجنين، أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هناك أشياء ما تطلب إلا من الله. الاستسقاء ما يمكن تجي إلى بشر تطلب منه الاستسقاء، الاستسقاء لا يصح إلا من الله عز وجل. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه الآية تقف بعض كتب التفسير عندها وتقول ربما تشير إلى ملحمة من ملاحم آخر الزمان، أن كوكب الأرض سيشهد أزمة في المياه، وهذا ما تحذر منه الآن بعض المجامع الدولية بالفعل، أن هناك أزمة مياه يمكن أن تبتلى بها البشرية. طيب هذه الأزمة خلي البشرية تصعد تنزل، إذا الله عز وجل ما يريد هو يحلها، يمكن لأي عبقري على كوكب الأرض يحل هذه الأزمة؟ ما ممكن. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. جن، هذه الأشياء هذه ما تطلب إلا من الله تبارك وتعالى بالتأكيد. إذن الدعاء بالمعنى العقائدي الذي يتحدث عنه القرآن الكريم ويحصره بالله، يخص بالله حصريا ويمنع من غيره، أي دعاء؟ هو الدعاء العبادي. كيف؟ هو أن تطلب ممن لا يقدر عليه إلا الإله، إلا الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الطلب هذه المطلوبات الذي لا يستطيعها إلا الله إذا طلبتها من الله فقد أصبت، وإذا طلبتها من غيره فقد أخطأت أو أشركت. وإنما استعملت العبارتين للدقة العلمية، لأن ليس بالضرورة أن يشرك هذا الإنسان، قد يكون جاهلا بسيطا، هو ما يقصد بلسانه حينما يطلب الشيء من هذا القبيل، يطلب من ولي من أولياء الله عز وجل، هو قد ما يخطر بباله أن هذا الشيء يصنع الولي، هو يدري هذا الشيء ما يصنعه إلا الله عز وجل، ولكن من باب التساهل في التعبير التسامح في التعبير يجي مثلا يطلب من ولي من الأولياء يطلب منه مزيد الرزق، زيد رزقي مثلا، أو أريد لولد يا رسول الله مثلا. هذا الحقيقة ما يمكن حمل على ضرب من الشرك أبدا. ما عندنا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يجي يطلب من ولي من الأولياء بقصد أن هذا الولي هو القادر على الرزق وعلى الخلق وعلى غيره. ما عندنا مسلم هكذا. أنت نفس هذا اللي يتكلم هالكلام يطلب الولد من النبي صلى الله عليه وآله، لو تفاتحة تكاشفة تقول له تعال ايش تقصد أنت، يعني الرسول هو يعطيك الولد؟ يقول لا والله أنا هذا ما يعطي إلا الله، لكن أريد ولد، يعني أريد أنا أجعل شفيعي، أجعل رسول الله شفيعي إلى الله تبارك وتعالى. هذا كل المعنى، وهذا ما درجت عليه يعني جماهير المسلمين قديما وحديثا ومن جميع فرق المسلمين. فليش تستوحش من هذا المعنى؟ نعم، الاستيحاش قد يكون من التساهل في التعبير، ومعك حق، للإنصاف العلمي أقول ومعك حق، يعني كما يتحمل الطرف الآخر مسؤولية أن لا يتسرع باتهام الآخرين بالشرك، نحن نتحمل مسؤولية، نحن النوع أقصد، النوع أيضا يتحمل مسؤولية أن يحتاط بألفاظه، خاصة إذا يعلم بوجود متربصين له أو من يسيء الفهم. قد إنسان غير متربص يعني ما عنده عداوة وياك، لكن يسيء فهمك فتخلق لك مشكلة، أنت ليش تستخدم هذا الأسلوب؟ لاحظوا أدب آل محمد صلوات الله عليهم. أنا أقرأ لك، أنا أقرأ لك بعض النصوص، فالأخطر من النص الدعاء المتداول عندنا في شهر رمضان المبارك والمعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. يقول فيه الإمام عليه السلام: الحمد لله الذي أناديه حيث شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، من غير شفيع فيقضي لي حاجتي. من غير شفيع، لا يريد نفي الشفيع، يقول هذا جاري وهذا جاري، هذا يجري وذاك يجري مع الشفيع. الله عز وجل نص على الشفاعة، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولكن بدون شفيع أيضا يمكن أن تدخل على الله عز وجل في دعائك في مناجاتك في طلباتك مع الشفيع وبدون الشفيع. الإمام عليه السلام ينص على هذه المزية، يقول أن الله عز وجل ما قيدني بشفيع، ما وضع قيود. هو الإمام في صدد يبين من سياق النص تفهم هذا المعنى، يريد يبين أن الله لما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جعلها على الإطلاق، ما وضع قيود، بخلاف سلاطين الدنيا لما تريد تدخل على سلطان أولا يجب أن تأخذ موعدا مسبقا، ثانيا يحدد لك التاريخ واليوم والشاعة، وثالثا يحدد لك وقت اللقاء أنه ربع ساعة نصف ساعة ساعة، ورابعا قد يحدد لك موضوع اللقاء أن تتحدث، بس تتحدث في المحور الفلاني فقط، ما يسمح لك أن تفتح ملف آخر. شايف؟ توضع قيود، يوجد حاجب، يوجد بواب، توجد أمانة عامة، توجد سكرتارية إلى آخره. كل هذه القيود إذا أردت اللقاء مع الله عز وجل معدومة في أي ساعة مثل ما تحب أنت تحدد الموعد. الله عز وجل ما جعل عليك قيودا، تحب ساعة 10 صباحا، 4 عصرا، في منتصف الليل، لأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، كذلك أي موضوع تحب الطرحه، والله عز وجل ممن لا يبرمه إلحاح الملحين ولا يتعب من كثرة السؤال والسائلين. في الدنيا إذا أردت حاجة من أحد تحاول ما تكثر عليه، تخاف إذا كثرت عليه ما ينفذ ولا شيء، فتستدرج بالتدريج. الله لا يحب أن يسمع منك كل شيء، كل ما عندك دفعة واحدة اطلبه من الله، أما أن يستجيب كل دفعة أو تدريجا هذه حسب نظام الحكمة الربانية. أحيانا لمصلحتك أن لا يستجاب لك كل شيء، وأحيانا من مصلحتك أن يستجاب لك كل شيء لكن متأخرا وليس متقدما أو عاجلا. أنت ما تعرف هذا النظام، نظام غيبي ما نعرف احنا. الإنسان يجلس يطلب من الله كل شيء، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن مبدئيا لطف الله عز وجل، فضل الله عز وجل يأبى أن يرد سائله خائبا ولو بشيء يسير، عاجلا أم آجلا. هذا لك على الله، لك على الله بما هو جعله على نفسه، وإلا ليس لنا على الله شيء، هو المتفضل. لكن بما جعله على نفسه وأخبرنا به الله يقول لكم علي أني ما أردكم خائبين إذا استوفيت الشروط، شروط الدعاء، أخلصت في الدعاء وانقطعت إلى الله انقطاعا حقيقيا، لك علي أن لا أردك من بابي خائبا، لكن ليس بالضرورة أن أعطيك ما طلبت بعينه، قد أعطيك البدل لأن البدل أصلح لك. البدل ما هو؟ ما أدري، هو يعرف. قد يقول لك علي أن أجيب ما طلبت، لكن ليس بالضرورة كله، قد أعطيك بعضه. أعطيك ما طلبت لكن ليس بالضرورة عاجلا، وإنما مبدئيا من يدعك ترجع خائبا. زين، أعود. زين العابدين عليه السلام يقول الحمد لله الذي أناديه حيث شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري من غير شفيع. يعني ما قيدني بشفيع، لا بأس إذا أردت أن آتي بشفيع لا بأس به، بل أحيانا مطلوب ومندوب. ليش؟ لأنه قد يكون الطالب عنده خلل، عنده مشكلة عويصة، عنده شيء يحتاج إلى ماذا؟ إلى شفيع وجيه عند الله، فتجعله نعم هذا الوجيه شفيعا بينك وبين الله. الله ما يحتاج واسطة ومسلم، لكن شاء الله عز وجل أن يكرم هؤلاء الشفعاء، هذه كرامة من الله لهم. الله ليش حاط مثلا أفرضوا موازين يوم القيامة، وحاط جسر على جهنم، وحاط صراط، يمكن بدون الصراط يدخل هؤلاء في النار وأولئك في الجنة؟ جسر على جهنم، وتعال أعبر، وقسم يعبر زحفا على الركب، وقسم يعبر كالبرق الخاطف، وقسم كالريح العاصف، وقسم يحبو، وقسم وقسم وقسم حسب درجاتهم. هذا بمعاني بأهداف من الأهداف أن يريد الحقيقة يبشرنا وينذرنا. يقول لي أنت إذا ثقلت موازينك راح تعبر كالبرق الخاطف فلا يمشك من نار جهنم شيء، وتعبر ذاك الصوب تدخل الجنة إن شاء الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقسم لا يقال له يا ابن آدم حسب عملك، قطعا هذه فيها دفعة تربوية أكيد، يعني ينكر هذا عاقل هالتسلسل هالترتيب هالبرنامج فيه دفعة به شحنات تربوية أكيد، وإلا الله عز وجل ما يحتاج إلى أن يضع جسرا على جهنم. الوسيط، لاحظ بالمناسبة في بعض التأويلات يعبر عن آل البيت عليهم السلام أنهم صراط قويم، بأي معنى؟ باعتبار أن من جرى على جادتهم المستقيمة فقد جرى على الحق. زين، الله عز وجل جعل من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أهل بيته وهنالك شفعاء آخرون بدرجات، المؤمن يشفع لأخيه المؤمن في الروايات، لكن هنالك درجات، لكن سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أراد الشخص أحيانا أن لا يتوسل بشفيع مباشرة إذا لم يذكر شفيعا الله يرده، لا الله ما يرده، هذا مقصود الإمام، يقول لم يقيدني، يفرضه شيء حسن لكن لم يقيدني، مثل ما قيدنا بالوقت، ما قيدنا بالموضوع، ما قيدني بأن آتي بشفيع. أردبين لك هذا المعنى، لأن القشم قد يستغل هذا الكلام، يقول هذا إمامكم يقول أنه بغير شفيع، إذن من أين جئتم بالشفيع؟ الإمام ليس في هذا الصدد، ليس في صدد إنكار الشفيع. أضرب لك مثلا آخر على بعض الاستغلالات السلبية، مثلا كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، يقول إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله تعالى هو الإيمان به ورسوله صلى الله عليه وآله والجهاد في سبيله، فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص، يعني لا إله إلا الله، فإنها الفطرة، وإقام الصلاة فإنها الملة، إلى آخره. قشم اشتغل هذا الكلام، قال تفضل، هذا علي بن أبي طالب عليه السلام يقول أفضل ما توسل به المتوسلون هو الإيمان والجهاد والصلاة، فمن أين جئتم بالتوسل برسول الله والاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما واقعا هذا كلام مبدئيا هو لا يستحق الرد مع الاحترام، ولكن بما أنه طرح فلا بد أن يجاب عليه. والإمام ماذا قال؟ الإمام قال أنه لا يتوسل إلا بالعمل الصالح، هكذا قال، أو قال أفضل ما توسل به المتوسلون؟ قطعا أيهما أفضل، أن أعمل صالحا أتقرب به إلى الله، أو فقط أقتصر على الشفعاء كما هو دأب بعض الناس، لا يصلي، لا يصوم، لا يترك المحرمات، تجي أيام عاشوراء يتصور أنه إذا بكى ولطم خلص فقد نجا، وإن لم يصلي ولم يصوم وإن ارتكب المحرمات وقشم، يعني الحقيقة فقط في أيام عاشوراء يحتمي من المحرمات، وهذا شيء جيد يجعل الحمية أيام عاشوراء ما يمارس بعض المحرمات، يأجلها إلى وقت آخر، هذا جيد، لكن هذا خليه عندك سنة متبعة طول السنة، يعني شمعنا الله موجود بس بمحرم؟ أو قسم لما يجي شهر رمضان يقلع يترك بعض المعاصي ويتوجه إلى الصوم، خلاص رمضان، خلاص كما قال شاعرهم رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. عجيب، يعني الله فقط برمضان؟ لا، المفروض أن أنا كما أعتقد أعمل، كما أعتقد أعمل، الدين عقيدة وقول وعمل. زين، فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول أنت بدلا من أن تترك الطاعات والالتزامات الدينية وتفزع إلى الشفعاء فقط، الأفضل من هذا ماذا؟ أن تتقي الله تبارك وتعالى. اسلك سبيل الطاعة، عليك بالإيمان، عليك بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، إلى آخره بقية أحكام الإسلام. هذا مقصود أمير المؤمنين. ما مقصود أمير المؤمنين أن التوسل فقط بهذه الأمور، وأن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة يعني فقط الوسيلة بالعمل الصالح. العمل الصالح وسيلة، لا ينكر ذلك أحد، أمر بديهي للمتشرعة، ولكن هذا ما ينفي وجود وسيلة أخرى. أحيانا عملي ما ينهض بنجاتي، فيحتاج إلى متمم. هي الشفاعة، ليش سموه شفاعة؟ شفع باللغة العربية شفع ضم شيئا إلى شيء، فأنا أضم وجاهة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم إلى ما عندي من طاعات، أخشى أن يكون بها خلل، أخشى أن يكون بها نقص، أخشى أن لا تؤهلني للنجاة، لعل الله عز وجل يرزقني ذلك ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا معنى الشفاعة، ليس إلا. وقول الرسول صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ما يقول للناس المتمردين على الله 100%، لا، يقول إنسان مسلم مؤمن لكن قد يرتكب كبيرة في حياته غير معصوم، فإذا تاب وأناب وجاهة النبي صلى الله عليه وآله تنفعه. طيب، هذا مقصود أمير المؤمنين عليه السلام من قوله إن أفضل ما توسل به المتوسلون. واستنادا إلى هذا المعنى ورد الحديث أو الدعاء الشريف المعروف بدعاء التوسل. قسم يفز وينز من دعاء التوسل، ليش تفز وتنز؟ ما الذي في دعاء التوسل؟ ايش نقرأ فيه؟ نقرأ فيه نقول مثلا يا محمد صلى الله عليه وآله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا وجيها عند الله، إنا توسلنا واستشفعنا وتوجهنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله، مرتكب منكر أنا؟ هذا القرآن الكريم يقول في قصة أولاد يعقوب عليه السلام بكل صراحة، ولا يجي واحد ويقول أنه هذا مخصوص بتلك الملة، هذه ما بيها تلك الملة وهذه الملة. هو الشرك، إذا شرك حرام بكل الشرائع، منتبه، وإذا ليس بشرك فهو ليس بشرك في كل الشرائع. إذا طلب أولاد يعقوب واستجابة أولاد يعقوب هذا شرك، المفروض أنه ماذا؟ ما يذكر القرآن الكريم، المفروض يكون محرما في كل الشرائع، في شريعة يعقوب أو غيره. هذه مثل الواحد زائد واحد يساوي اثنين. يمكن واحد يجي يقول هذا واحد زائد واحد يساوي اثنين، عدنا مثل ما بعضهم ربما سواها، ولو من باب اللطيفة، من باب اللطيفة قال بعضهم أن الذي عقد الشباب من الكنيسة، أنا هذا يقرأ بالجامعة، واحد زائد واحد زائد واحد كم يساوي؟ ثلاثة. لكن يجي للكنيسة تقول له الأب والابن وروح القدس يساوي واحد، شلون هذا؟ فخلقت عندنا مشكلة، تعقد من الكنيسة، ما ممكن مع الثالوث يعبرون عنا الواحد والأحد. أنت إما تبرأ من الثالوث وإما إيش؟ أنه نعم تغير اتجاهك. فالمقصود أنه يعقوب عليه السلام ماذا طلب منه ولده؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. الذي يغفر الذنوب هو الله، ولكن طلبوا منه أن يستغفر لهم الله. ليش؟ يمكن هم يستغفرون مباشرة كما سمعت من دعاء الإمام السجاد، من غير شفيع فيقضي لحاجتي، أنا مباشرة أطلب، لكن أنا قد عندي مشكلة. تدري في بعض الأحاديث وفي بعض الأدعية يقول ادعوني، في بعض الأحاديث ادعوني بلسان لم تعصني فيه. قيل كيف لم تعصني فيه؟ يقول أن اللسان هذا الذي أنت عصيتني به إذا ما تدعوني بي أفضل ادعو، لكن إذا ما تدعوني بي دع غيرك يدعو، لأن غيرك، لأنك لم تعصني بلسان غيرك. قد واحد يقول غيري أيضا عصى، صحيح، لكن أنت ما عصيت بلسان غيرك، فبالنسبة إليك هذا لسان لم تعص الله فيه، يعني هي كناية، يعني خلي غيرك أيضا يدعو لك لا فقط أنت تدعو. يعني هذه مسائل ما أعتقد عاقل يشك بيها. الوجيه له خصوصية، المكان له خصوصية، الزمان له خصوصية، يعني هي ليلة القدر من الناحية الفلكية هي تختلف عن بقية الليالي؟ لا، هي ليلة كبقية الليالي، لكن جعلها الله خيرا من ألف شهر. جن مقام إبراهيم ويختلف عن غيره من المسجد الحرام ما يختلف، لكن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتما لمقام إبراهيم، والكرامة ليست للمقام بما هو مقام، وإنما لمن حل فيه. والقرآن الكريم أيضا يقول فلا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، حلولك في هذا البلد يعطيه مزية، يعطيه خصوصية. أرجوك، هذه قضايا تحتاج فلسفة، تحتاج بيان. البعض يعقد الأمور ويشوش أذهان الناس بهذه المسائل. فالحاصل التوسل هو يراد منه هذا المعنى. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. ما أنكر عليهم يعقوب، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. طيب، أعود إلى كلمة الإمام السجاد عليه السلام، ثم قال الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. هذا المقصود إيش؟ المقصود الدعاء الذي هو مخ العبادة، يعني ما يمكن الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله أطلب فعل من غير الله، غير الله ما يمكن أن يفعله. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. قد تقول ها أنتم تدعون غيره حينما تتوسل بالولي، أبدا، أنا أدعو الله ولكن رسول الله شفيعنا إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا حينما يستشفع بأهل بيته صلوات الله عليهم، نعم أحيانا، هذا الذي أنا أريد أن أنبه عليه. قال أكمل كلمة الإمام وأنبه عليه. الإمام يقول الحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. زين، إذا عندك عتب على الطرف الثاني أنت أيضا عليك عتب، أنه احتاط بكلماتك وألفاظك، لأنه إذا صار أحيانا اللفظ غير مؤدي للمعنى بشكل دقيق قد يساء فهمه عند الآخر. مثل يوم الأيام واحد كان عند رأس أبي الفضل عليه السلام، وإذا به يدعو وأنك يا أبو فاضل أريد لطن اسمنت. العباس عنده شركة اسمنت، يعني أنت حتى تطلب اسمنت أنت العباس سلام الله عليه. أو مثلا أنا أريد لولد، هذا على البساطة، يعني هذا رجل بسيط، يعني هو باعتبار أن العباس سلام الله عليه، باعتبار أن أبا الفضل صلوات الله عليه عظيم الشأن عند الله تبارك وتعالى، فيريد يعني جعل شفيعة إلى الله في أن حل مشكلة السمنت أو مشكلة الولد أو مشكلة الرزق أو مشاكل. نتيجة هذا لما تسأله تقول له أنت بالحقيقة ممن تطلب؟ يقول والله أنا أطلب من الله. طبعا من الله، من أطلب؟ العباس عليه السلام لا يملك لي نفعا ولا ضرا من دون الله تبارك وتعالى. لكن لما ندعو علينا أن ندعو بطريقة لا تثر إشكالا أو تثر شبهة، والحكمة تقول رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول من وقف مواقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. والناس ما عدا علم غيب، من وقف مواقف التهمة ف فلا يلومن من أساء به الظن. وهذا من مواقف التهمة. يعني الكفاية من الكافي؟ الكافي من؟ هو الله. فالمفروض أن تقول اللهم اكفني. صحيح قد واحد يقول يا رسول الله اكفني، لكن ما يتحملها الآخر. يصور أن هذا نوع من الشرك مثلا، فليش أنت تخلق لك مشكلة وتخلق لإخوانك مشكلة؟ قل يا الله اكفني، يا رسول الله أنت شفيعي إلى الله في أن يكفيني، يا الله انصرني. أما حينما تقول يا رسول الله انصرني أغثني، الآخر يسمع يحملها محملا آخر. صحيح أنت نيتك صحيحة، ولكن العبارة أيضا لها دور في فهم الآخر لك. هذه كلمة يجب أن تقال، وتلك كلمة يجب أن تقال. فعليك أن تحتاط في اللفظ، وعلى الآخر ألا يستعجل بتوجيع الاتهامات على الآخرين بالشرك وغير الشرك. بالنتيجة كلنا مسلمون، وكلنا نؤمن بأن الفاعل المؤثر في الكون هو الله تبارك وتعالى بالذات، وأن غيره لا يملك من دونه نفعا ولا ضرا. والكل معتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته هم ليسوا مؤثرين لذواتهم، وإنما هم شفعاء إلى الله، وجهاء عند الله تبارك وتعالى. ولهذا الآية الشريفة لما تتأمل بها وما بعدها، يتجلى لك كالشمس الضاحية في رائعة النهار، أن الآية ما تتكلم عن الدعاء بمعنى الدعاء العادي، إنما تتكلم عن الدعاء بمعنى دعاء العبادة. هذا هو الذي تحذر منه الآية، وهذا ما موجود عندنا بحمد الله. ما عندنا مسلم يدعو غير الله دعاء عبادة، إنما يدعو الله تبارك وتعالى، لكن يشفع أولياءه صلوات الله عليهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وبالتالي فلا تطلبوا منهم، ايش لا تطلبوا منهم؟ لا تطلبوا منهم الشفاعة، لا ما في شيء. لا تطلبوا منهم الفعل، الرزق، الخلق، انتبه جيدا، غير مما لا يقدر عليه إلا الله. وخصوصا الأصنام التي كانوا يدعونها من دون الله. في قصة إلياس القرآن الكريم يحدث عنا، قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. بعلا من هو بعل؟ اسم صنم عندهم. وفي هذه الآيات التي قرأناها في طليعة البحث، ألهم أرجل يمشون بها؟ ليش الأصنام هذه هي أصلا فيها حركة فضلا عن أنه ما فيها عقل؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم ختم قائلا وقوله الحق، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قرأ الحسين عليه السلام هذه الآيات الشريفة يوم عاشوراء، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والمناسبة واضحة، لأن القوم بلغت بهم الطاعة العمياء لنظام يزيد أنهم كانوا يطيعونه في معصية الله عز وجل، ومن أطاع المخلوق في معصية الخالق فليتبوأ مقعده من النار. الحسين عليه السلام قال هذه أشبه بالعبادة أو العبادة، أنتم تعملون بكل ما يقوله يزيد ولو بارتكاب المحرمات واقتراف الجرائم الكبرى. وأي جريمة أعظم من جريمة قتل سبط محمد صلى الله عليه وآله؟ وبتلك الطريقة التي فطرت وفجرت القلوب ألما والعيون دمعا وملأت الدنيا شجا وحزنا وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوجع ويتفجع لهذه الحادثة المؤلمة قبل حدوثها بقرابة 50 عام، يخرج على أصحابه باكيا وقد فاضت عيناه بالدموع، يسألونه الصحابة ما الخبر؟ قال هذا جبريل أتاني آنفا وأخبرني بأن أمتي ستقتل ولدي الحسين في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء. فعجبت وبكيت، قال لي يا محمد صلى الله عليه وآله أتريد أن آتيك بشيء من تربة كربلاء؟ هذه الرواية يرويها الخاص والعام ولا يجادل فيها ذو مسكة من عقل أو تحقيق هذه الرواية. فأتاه بشيء من تراب كربلاء أوضعها عند أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها وقال لها إن يوما تفور فيه دما عبيطا هو اليوم الذي يقتل فيه ولدي الحسين عليه السلام. تربة كربلاء تشرفت بالحسين وارتفع شأنها بالحسين، ولكن على حساب ما أوحشت منهم من مقامات رفيعة بيثرب في الحرمين الشريفين أنست بهم أرض الطفوف كما قال الشاعر، أنست بهم لله أقمار أفن بكربلاء ولها بيثرب والمحصب مطلع، أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت عضبات يثرب والمقام أرفع يا كربلاء طلت السماء بذبحة حسين، كربلاء طلت السماء بذبحة حسين، يا كربلاء صرت سماء المجد والدين، يا كربلاء صرت مضيئة بالميامين، لكن منازلهم بقيت منهم خلي. وصل الحسين عليه السلام إلى مقربة من أرض كربلاء، وكانت تسبقها عدة مناطق بعدة أسماء، فقال ما اسم هذه الأرض؟ قالوا اسمها العقر، قال نعوذ بالله من العقر. ثم مشى بركبه قليلا فبلغ قطعة أخرى، قال ما اسمها؟ قيل نينوى، عبرها إلى ثالثة ما اسمها؟ فقيل النواويس، عبر إلى رابعة قيل ما اسمها؟ قال ما اسمها؟ قيل كربلاء. فدمعت عين أبي عبد الله وقال ها هما وعدني، ما الموعد ها؟ قبل 50 عام، ها هنا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخبرني بأني أقتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء، هي أرض كرب وبلاء، ها هنا محط رحالنا وها هنا مناخ ركابنا وها هنا تسفك دماؤنا وها هنا تذبح أطفالنا وها هنا تحرق خيامنا يا يا يا وبعد سيدي ومن هنا تشبع نساؤنا. حينئذ قام أبو الفضل عليه السلام وهو يقول سيدي أبا عبد الله لأنعمنك عينا والله لا يصل إليك ولا إلى حرمك سوء وفي عرق يضرب. قال الحسين عليه السلام أخي أبا الفضل أنت تعلم أن أخاك لا يرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما ولكن أبا الفضل أبكي لزينب وأخوات زينب. قال له قلبا من الحزين والهضم مفتوط تدري بخوك حسين ما يرهب من الموت خوفي على سلب العيال ونهب البيوت كم أربلة تبقى عقوب عني سليب ما هاجت أحزاني لجيل ذبحة رجالي حزني أبو فاضل على ضيعة عيالي وش حال زينب لو ضقيت من غير والي متحيرة بأطفال مدهوشة وغريب. سيدي أبا عبد الله إن هذا النداء في الثاني من المحرم يوم ثاني محرم نزل الحسين عليه السلام بكربلاء يعني في مثل هذا اليوم المنصرم نزل الحسين عليه السلام سيدي إن هذا النداء ذكرنا بنداء ولدك علي بن الحسين زين العابدين بيوم الأربعين لما وردوا إلى كربلاء بعد مسيرة السبايا واستقبله جابر انفجر الإمام مع جابر قال يا جابر ها هنا قتلت رجاله وهنا ذبحت أطفالنا وهنا ذبح وابي الحسين عطشانا وهنا أحرقت خيامنا ومن هنا شبيت نساؤنا يا يا يا يا نازلين بكربلاء هل عندك خبر بقتلانا وما يا أعلامها ما حال جويا يوثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله يا الله يا الله يا الله فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.